بالله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبعد الانتهاء من صحيح البخاري بحمد الله جل وعلا رجعنا إلى المجلد الأول منه، وفي الصحيحين البركة والخير، فالنفس مطمئنة إلى الاستمرار في قراءتهما، وأصحاب المطبعة الذين طبعوا الكتاب وهم دار السلام ودار الفيحاء بدأوا بسيرة للحافظ ابن حجر موجزة نقرأها للتعرف عليه من خلال ما ذكروا في ترجمته، وهو معروف ولكن كثير من أخباره لا نعلمها. قال: سيرة موجزة عن الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، المولود في 773 والمتوفى سنة 852. قال: هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأصل المصري، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشافعي، قاضي القضاة وشيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث، وصفه تلميذه ابن تغري، وصفه تلميذه ابن تغري بردي بقوله: وكان عفى الله عنه ذا شيبة نيرة ووقار وأبهة ومهابة، مع ما احتوى عليه من العقل والحلم والسكون والسياسة بالأحكام ومدارات الناس. وقال تلميذه البقاعي: وهو أعجوبة في سرعة الفهم، في غاية الحفظ، إنه في حسن التصور له حدث يظن أنه الكشف، يعني عندما يتصور المسائل أو الأمور التي تلقى عليه حدث، يعني تخيل للأمر، فيصل إلى غور القضية في أسرع وقت حتى يظن أنه الكشف، يعني كأن الله هو الذي كشف له ما مثل ما أعطى الله عز وجل بعض أوليائه. وفكر كأن رقته خفي اللطف، وتأمل يرفع الأستار عن غوامض الأسرار، وصبر متين وجلد مبين، وقلب على نوب الأيام ثابت. ويضيف محدث الحجاز نجم الدين بن فهد بقوله: كان محققا فصيحا شديد الذكاء المفرط، حسن التعبير، لطيف المحاضرة، حسن الأخلاق، متين الديانة، ولسان الحال يقول هيهات أن يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل. وآخر يقول في نفس الموضوع يعني بيت مشابه لهذا حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفري. يقول ما تستطيع يا زمان نعم أن تأتي بمثله. وهذا كلام مبالغ فيه، هذا كلام مبالغ فيه نعم. فالله عز وجل يعطي فضله من يشاء. وللعشماوي بيت معاكس لهذا حيث يقول يا أمة الإسلام لست عقيمة بل أنت قادرة على الإنجاب. قال من شيوخه لقد طوف ابن حجر ورحل إلى كثير من الأقطار واجتمع بفحول الرجال وخص بأساتذة كبار أخلص في تعليمه وتوجيهه، فمن شيوخه الإمام البلقيني المشهور في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن الملقن في كثرة تصانيفه، والعراقي في معرفة علم الحديث ومتعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والفيروز أبادي في حفظ اللغة واطلاعه عليها، والغماري في معرفة العربية، وكذا المحب بن هشام، والعز بن جماعة في تفننه في علوم كثيرة، والتنوخي في معرفة القراءات وعلو السند فيها. وشيوخه كثيرون جدا جمعهم ابن حجر في كتاب جليل هو المجمع المؤسس للمعجم المفهرس. فبهمته الوافرة ونشاطه الموصل وذكائه الوقاد وحافظته الواعية وفهمه الثاق بالخالق استوعب كما هائلا مما عند هؤلاء العلماء في كل فن أجاذوه حتى سارت بذكره الرخبان وتحدثت باسمه كل لسان وازدانت المراجع بتقريراته وتحقيقاته والمكتبات بتأليفاته ومصنفاته. قال ابن حجر لا، فابن حجر هو أولا لغوي ونحوي وأديب، ففي قصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هو رحمة للناس مهداة فيا ويح المعاند إنه لا يرحم. نال الأمان المؤمنون به إذا مشيت وقودا بالطغاة جهنم. الله أينه فليس عن الهوى في أمره أو نهيه يتكلم. فليحذر المرء المخالف أمره من فتنة أو من عذاب يؤلم. زد المعجزات، أخشى أن يكون في خطأ. زد المعجزات الباهرات فسل بها نطق الحصى وبهائما قد تكلموا. البيت الأخير صدره وعجزه فيه شيء. قال وأما في النحو فنجد طول باعه وسعة اطلاعه وقوة حجته على حل الإشكالات النحوية أو الاستشهاد بالآيات والحديث أو الرد على كبار أئمة النحو وقد قيل عنهم ورضت جماح النحو حتى ملكته وأصبحت فيه مالكا وابن مالكي. من يعنون بمالك؟ يعني كأنه مالك لقب، وأصبحت فيه مالكا أي كأنك تملك النحو، وابن مالك الذي هو صاحب الألفية. وهو ثانيا مؤرخ حبب إليه النظر في التاريخ وأيام الناس ووقائع الأحداث وأحوال الرواة، فيجيل ناظريه فيها ويعمل فكرة فعلق بذهنه الصافي الرائق شيء كثير من ذلك. وهو ثالثا مفسر اهتم بكتاب الله حفظا وفهما ومعرفة بالقراءات، ثم اشتغل بالعلوم القرآن وتفسيره ومعرفة ناسخه من منسوخه ومطلقه من مقيده وعامه من خاصه، وهو يعتبر آية من آيات الله تعالى في التفسير. وهو رابعا فقيه وفقهه على طريقة فريدة تجمع بين الحديث وفقهه، وهذان العلمان قل أن يجتمع في شخص. فابن حجر قد حاز السبق في الحديث وضم إليه فقه الحديث، فكانت عنده القدرة على الاستنباط من النص والجمع بين الأشباه والتأليف بين النظائر، فهو يعتبر بحق محدث فهو يعتبر بحق محدث الفقهاء وفقيه المحدثين في عصره. وخامسا محدث، فلقد كان نادرة النوادر في علم الحديث رواية ودراية، فنبغ في معرفة علل الحديث ونقد الأسانيد وأسماء الرجال وأحوال الرواة والجرح والتعديل، حتى حاز السبق في مختلف فنون الحديث، فصار عالم الأعلام وفريد دهره وعصره ونسيج وحده وعمدة من جاء من بعده. قال الحافظ تاج الدين ابن الغرابيلي: أقسم بالله أنه ما دخل الشام ما دخل دمشق بعد ابن عساكر أحفظ منه، وكان يرجحه على المزي والبرزالي والذهبي، ويقول إنه اجتمع فيه ما تفرق فيهم من حسن التأليف وحفظ المتون والأسانيد، وزاد عليهم قوة الاستنباط والجمع بين مختلف الأدلة. من تلاميذه الحافظ السخاوي، وهو من كبار العلماء ومؤرخ حجة وعلامة في الحديث ورجاله والتفسير والفقه واللغة والأدب، انتهى إليه علم الجرح والتعديل. ومن مصنفاته، أي مصنفات السخاوي، فتح المغيث في شرح ألفية الحديث العراقي، وشرح التقريب للنووي المقاصد الحسنة، وشرح الشمائل للترمذي وغيرها. المقاصد الحسنة مؤلف مستقل فيما اشتهر على الألسنة. الثاني زكريا الأنصاري، وهو شيخ الإسلام وقاضي القضاء من حفاظ الحديث، وهو مفسر وفقيه وله باع في القراءات والتصوف والنحو والمنطق. ومن مصنفاته فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، وتحفة الباري على صحيح البخاري، وشرح شروط دور الذهب في النحو، وغاية الوصول في أصول الفقه، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب في الفقه، وغيرها كثير. الثالث الكمال بن الهمام، عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير والفرائض والتصوف والنحو غير ذلك والصرف غير ذلك. ومن تصانيفه فتح القدير في شرح الهداية في الفقه الحنفي، والتحرير في أصول الفقه، وزاد الفقير مختصر في فروع الحنفية وغير ذلك. وابن الرابع ابن تغري بردي، وهو إمام علامة مؤرخ، من مؤلفاته المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، وكتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وحوادث الدهور في مدى الأيام والشهور، وغيرها كثير. الخامس أبو الفضل بن الشحنة، وهو فقيه أصولي ومحدث وأديب مؤرخ، من تصانيفه طبقات الحنفية ونهاية النهاية في شرح الهداية. مصنفات ابن حجر قد أوصلها السخاوي في الجواهر والدرر إلى 270 مصنفة، وعد منها السيوطي في نظم العقيان 198 مصنفا، والبقاعي 142 كتابا، وحاج خليفة في كشف الظنون جهاء 100 مصنف. ففي العقيدة ألف الآيات النيرات في معرفة الخوارق والمعجزات، وكتاب البحث عن أحوال البعث، وفي علم القرآن ألف الإتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن، وكتاب الأحكام لبيان ما وقع في القراءات من الإبهام، وفي علوم الحديث الأبدال الصفيات من الثقات. الثاني إتحاف المهرة بأطراف العشرة. الثالث الاستدراك على الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. الرابع الاستدراك على نكت ابن الصلاح لشيخ العراقي. الخامس أطراف الصحيحين على الأبواب المسانيد. السادس أطراف الفردوس للديرمي. السابع أفراد مسلم عن البخاري. الثامن الانتفاع بترتيب الدارقطني على الأنواع. التاسع ترتيب العلل على الأنواع. العاشر التعليق، وهو يبين ما يحتاجه الباحث من شرح الجامع الصحيح للبخاري، وقد اعتمد ابن حجر في تفصيله لهذا الكتاب على قرابة 350 مصنفا. الحادي عشر تقريب التهذيب، اختصره من كتاب تهذيب التهذيب، يعني تهذيب التهذيب له وتقريب التهذيب له، وهو من كتاب تهذيب التهذيب، وهو من كتاب تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المقدسي. أما كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فقد أحاط ابن حجر بأحاديثه وأجاب عن الإشكالات الواردة في الأسانيد والرجال وبين خفايا علم الرجال ودرجاتهم من حيث الجرح والتعديل، وتكلم على التراجم بكلام دقيق، وبحث في الخلافيات الفقهية مع التفريع على المسألة الفقهية إن لزم الأمر، واستغرق تصنيفه لفتح الباري ما يقارب 25 عاما. ومن مصنفاته ذكروا أن الشوكاني قيل له ألف شرحا على صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. ومن مصنفاته في التاريخ والتراجم والسير كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وهو يقع في 4 مجلدات ضخمة، وبلغت مجموع التراجم فيه إلى 12,297 نفسا. الثاني الدرر الكامنة في أعيان 108. ومن مصنفاته في اللغة كتاب الأصلح في إماتة الأفصح. الأصلح في إمامة الأفصح. الثاني بلوغ المرام من أدلة الأحكام. كيف يعني في اللغة بلوغ المرام من أدلة الأحكام؟ هذا غلط. وهكذا كتاب الأصلح في إمامة الأفصح، هذا في الفقه، لعل هذا تصحيح نصوبها. والذي ذكر من المصنفات لا يشكل إلا اليسير من هذا العدد الضخم من المصنفات والمجلدات التي تدعو الإنسان للتأمل والإيجاب والتقدير والاحترام، بأن الله سبحانه قد بارك لهذا العالم الفذ في أوقاته وفي عمره وجواره، فجادت بمثل هذا التراث الهائل والتأليف الكثيرة التي يضيق وقت كثيرين في هذا العصر عن قراءتها فضلا عن مثلها في علوم شتى. يقول العلامة الفقيه الشوكاني عنه: هو الحافظ الكبير، الإمام المتفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة، وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق، حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع، ورحل الطلبة إليه من الأقطار وطارت مؤلفاته في حياته وانتشرت في البلاد. رحم الله ابن حجر وأعلى درجاته ونفع به المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. صحيح، لو قلت الآن قال الحافظ ما أحد يفهم إلا ابن حجر، إليه تذهب الأذهان في الحال. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، تفضلوا.